لأنه تارك لكل ما فرض الله؟ وهل يكون اشمئزازك من الكافر أشد من اشمئزازك من البول والغائط؟ لا يلزم أن تظهر له ذلك خصوصا إذا كنت في مقام الدعوة، ولكن هل تشعر يا أيها الموظفون المخالفون للكفار، هل تشعرون بالاشمئزاز منهم عند رؤيتهم أشد من اشمئزازكم من العذرة والبول؟ وقال الله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خذتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يعني لما حرم دخول الكفار إلى الحرم قال بعض المسلمين ذهبت التجارات خسرنا أموالا ستكسد أسواقنا لأن الرواد سيقلون، كما يقول الآن عدد من الناس في بعض البلدان بلدان المسلمين إذا قال لهم بعضهم امنعوا السائحين من الكفار من دخول مساجدكم وأماكنكم وفيهم قدر وأمراض، قالوا هذا ينقص الدخل القومي. والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خفتم عيلة يعني فقرا أو نقصا في الدخل فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد أغنى الله الصحابة لما اتقوا الله بأموال الجزية أضعاف أضعاف ما كان يأتيهم من أموال الكفار إذا دخلوا الحرم. وقال الله في المنافقين سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. خبث أنجاس البواطن والمعتقدات. وقال الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لقد كان هذا الشعور عند المسلم في العصر الأول شعورا عظيما، عندما قدم أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم وكان كافرا قدم المدينة يريد أن يمدد العهد عهد الحديبية، دخل عبد العزيز أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندها أبوها يريد أن يجلس على فراش زوجها طوته عنه فقال يا بني ما أدري أرغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ أنا أقل من الفراش فطويتيه عني أم الفراش أقل من مستواي فطويتيه عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لأبيها أنت رجل مشرك نجس، هكذا كان شعوره. ومن كان هذا شعوره كيف يقلد الكافر؟ كيف يحبب الكافر؟ كيف يتأثر بالكافر؟ ولكن خذ الآن ماذا يفعلون وانظر إليهم ماذا يفعلون، لأنهم لا يشعرون أن الكفار نجس ولذلك يحبونهم ويقلدونهم. وقصة رملة عند أبي إسحاق بإسناد الحسن. ومن الأمور أيضا نجاسة المنكر والأوثان وسائر المعاصي، سائر المعاصي نجس. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نجاسة المعاصي والآثام، قال بعض السلف لو كان للذنوب رائحان ما أطاق الجلوس إلي منكم أحد، هذا يقول بتواضعه. فالذنوب لو كان لها رائحة ماذا يكون حالنا نحن؟ لو كان للذنوب رائحة كرائحة العذرة كرائحة النجاسة التي تخرج من الزبر ماذا يكون حالنا نحن؟ وكيف تكون روائحنا أيها المسلمون؟ إن بعض الناس قطعا متلصق بالآثام والأوزار ما يكون أشد من تلصق إنسان بالبول والعذرة من رأسه إلى أخمص قدميه. قاذورات، لكن من الذي يحس بالقاذورات هذه؟ القاذورات المعنوية. الناس يتخلصون من القاذورات الحسية وبعضهم لا يتخلص حتى من القاذورات الحسية، فيعملون هذه الأماكن لقضاء الحاجة المعلقة على الجدران، يبول ثم يرفع الثوب والبنطلون كما يفعل الكافر. وهؤلاء يضعون أماكن قضاء الحاجة والشطاف بجانبه. وتعجب معي كيف ينتقل من كرسي قضاء الحاجة إلى الشطاف، كيف ينتقل؟ حتى الفرنجة في أماكن قضاء الحاجة فعلناها كما فعلوها. فالشاهد أيها المسلمون نجوب النظافة من القدرات الحسية والمعنوية، وجوب النظافة من النجاسات الحسية والمعنوية، الكذب، النظر الحرام، شهادة الزور، أكل المال الحرام، ونحن ذلك من القاذورات. كم يا ترى على آكل الربا من القاذورات وهو لا يشعر؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أعنتهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن اصلحت بواطنهم وظواهرهم. اللهم اجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك المخلصين. انصر المجاهدين واقمع على اعداء الدين، واجعلنا في بلداننا امنين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الامن في الاوطان والدور، والارشاد لائمه ولاه الامور، والمغفره لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم ورحمكم الله.